بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال يحيى: وسئل مالك عن رجل نسي أن يتمضمض ويستنثر حتى صلى، قال: ليس عليه أن يعيد صلاته وليمضمض وليستنثر ما يستقبل إن كان يريد أن يصلي. قال عبيد الله رحمه الله: وسئل مالك، هذا من السؤالات في الموطأ أجبنا عن بعضه في المجلس الماضي. سئل مالك رحمه الله عمن نسي سنة فأخرها عن موضعها، فقال: ليس عليه أن يعيد ما بعدها، وإنما عليه أن يفعلها. نسي مثلا، إذا نسي أن يتمضمض وغسل وجهه، فأجاب الإمام رحمه الله بأنه عليه أن يتمضمض وليس عليه أن يعيد غسل وجهه. وسئل الإمام مالك عمن نسي فرضا، نسي غسل وجهه حتى غسل يديه، حينئذ تذكر، قال: إذا كان بقرب ذلك يغسل وجهه ويعيد غسل يديه. وقد تحدثنا في المجلس الماضي عن الترتيب وعن أقسامه الثلاثة في المذهب عندنا، وذكرنا أن هذه الأقسام كلها من باب المستحب، وحدثناكم عن الخلاف في ذلك. لكن بقي أن نذكر لكم في حالا، الحال الذي ينسى فيه الفرض، إذا تذكر بالقرب فقد أجاب الإمام مالك. إذا تذكر بالقرب، وضابط القرب هو عدم الجفاف. مثلا رجل يعني مكلف نسي فرضا من فروض الوضوء، نسي غسل وجهه فغسل ذراعيه ومسح رأسه وغسل رجليه، حينئذ تذكر أنه لم يغسل وجهه، ما زال قريبا في محل الوضوء. معنى ذلك القرب، قلنا ضابط القرب أن أعضاءه التي غسل ما زالت مبتلة، فهذا يعيد يغسل وجهه ويعيد غسل ما بعد الوجه، يعيد غسل يديه ويعيد مسح رأسه ويعيد غسل رجليه ليراعي الترتيب، الموالاة، ليراعي الترتيب. لكن إذا تذكره بعد أن جفت أعضاؤه، هذا يعني لم يعد متذكرا له عن قرب. قال الإمام رحمه الله: إنما يغسل وجهه فقط. لماذا؟ نحن حدثناكم عن فرائض الوضوء عندنا، قلنا فرائض الوضوء كم؟ سبعة. ها، النية و غسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين والموالاة، وهو يسمونه أيضا الفور والدلك. الموالاة، ما هي الموالاة؟ أن تغسل عضوا إثر عضو، يعني أن لا تفرق بين غسل الأعضاء، هذه معنى الموالاة، ويسمونها أيضا الفور. الموالاة، إذا غسلت وجهك أن تعقبه بغسل يديك، وأن تعقب ذلك بمسح رأسك، وأن تعقب ذلك بغسل رجليك بلا فاصل. إذا كان الفاصل، الفاصل نوعان: فاصل طويل وفاصل قصير. ما ضابط الطول والقصر؟ الجفاف. ضابط الطول والقصر جفاف الأعضاء. هم يقولون بيبسي أعضاء في زمان معتدل، يعني لا يكون الجو حارا وفيه تلك الريح الساخنة، تلك الريح الحارة الشرقي، هذه تجف الأعضاء فيها بسرعة، ولا يكون الجو باردا فهذه يتأخر جفاف الأعضاء. قالوا بيبسي أعضاء في جفاف في زمان معتدل. إذا لم تجف الأعضاء، هذا فاصل قصير لا يضر الوضوء، لا يقدح في الموالاة. الموالاة فرض، إذا زال هذا الفرض لا يصح الوضوء. معنى إذا كان الفاصل طويلا حيث جفت الأعضاء، غسل وجهه وترك غسل ذراعيه حتى جف وجهه فغسل ذراعيه، هذا وضوءه غير صحيح. لماذا؟ لفقد شرط، لفقد فرض الموالاة. ما الدليل على أن الموالاة فرض؟ ما رواه مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر لم يصبه الماء، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجع فأحسن وضوءك. من أين نستدل على وجوب الموالاة بهذا الحديث؟ نستدل عليها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم له بأن يرجع فيعيد الوضوء كاملا. لو لم تكن الموالاة واجبة لأمره أن يغسل موضع اليابس فقط. وقد روى الإمام أحمد في مسنده عن خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجل يصلي وعلى قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء وعليه فسيعيد الصلاة أيضا. هذه أدلة على وجوب الموالاة. السؤال الذي ينبغي أن يتبادر إلى أذهانكم هو: كيف تقول إن من نسي غسل وجهه مثلا عن بعد فتذكر عن بعد تقول إنه يعيد غسل وجهه فقط؟ أين الموالاة؟ فهمتم؟ هذا واضح الآن. إذا احنا قررنا الآن أن الموالاة فرض، ومع ذلك نقول من نسي فرضا من فروض وضوئه ولم يتذكره إلا بعد فاصل طويل بعد جفاف الأعضاء، فقلنا إن الإمام مالك رحمه الله يقول يغسل ذلك العضو المنسي فقط وليس عليه أن يعيد الوضوء، أين الموالاة؟ الموالاة فرض، لكن هذا الفرض مقيد بالذكر والقدرة. هذا ينبغي أن تكونوا منه يعني على ذكر. الموالاة فرض نعم، لكن من عاجز عن الموالاة لا ينتقض وضوءه، من نسي الموالاة فلا ينتقض وضوءه، لا يقدح ذلك، لأن الموالاة قلت لكم فرض بشرط الذكر وبشرط القدرة عليها. وهذا يدل له قول ربنا سبحانه: ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا، إلى آخر الآيات قال الله قد فعلت. وقد روى ابن ماجه في سننه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فإذا كان الخطأ موضوعا وكانت الموالاة واجبة، الجمع بين أحاديث إيجاب الموالاة وأحاديث رفع الحرج ووضع الخطأ والنسيان، الجمع بين ذلك كله بأن يقال إن الموالاة فرض لكن بشرط القدرة والذكر. وهذا هذا مذهب المالكية، وممن رجحه ابن تيمية رحمه الله، فإنه لما ذكر مذاهب العلماء في الموالاة ذكر أقوالهم، قال: القول الثالث أنها واجبة مع الذكر والقدرة كما هو مشهور مذهب الإمام مالك، ويعني رجح هذا. وأجاب عن حديث خالد بن معدان وحديث عمر بن الخطاب أن ذلك الرجلين اللذين أمرهما النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء فلم يكونا عاجزين عن الموالاة، لذلك أمرهما أن يعيد الوضوء. هذا الذي ذكرناه هو الذي نظمه ابن عاشر رحمه الله بقوله: ذاكر فرضه بطول يفعله فقط، ذاكر فرض الوضوء بطول فصل يفعله، يفعل ذلك المنسي فقط، وفي القرب الموالي يكمله. إن كان صلى بذلك الوضوء، إن كان صلى بطلت، ومن ذكر سنته يفعلها لما حضر. نعم. قال الإمام مالك رحمه الله: باب وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن أبي الزناد، اسمه عبد الله بن ذكوان توفى سنة 31 عن الأعرج ها اسمه عبد الرحمن بن هرمز توفى سنة 17 عن أبي هريرة اسمه على الصحيح عبد الرحمن بن صخر توفى سنة 57 وقيل 58 وقيل 59 نعم. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم فليغسل يده. طلب الغسل طلب غسل الأيدي هل هو مطلوب من كل مستيقظ أو من المستيقظ من كل نوم أو من المستيقظ من نوم الليل فقط؟ هذا موضع اختلف فيه الفقهاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم هذا فليغسل يده. قال الحنابلة إن هذا الحديث المعني به المستيقظ من نوم الليل. لماذا؟ قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. والبيات إنما هو نوم الليل، هذا حقيقة البيات ما هي؟ نوم الليل خاصة. فقالوا هذا الحكم خاص بمن استيقظ من نوم الليل، أما من نام في الوقت القائلة ثم استيقظ فإنه لا يطلب منه أن يغسل يديه قبل أن يدخلها في الإناء. وخالف والحنابلة استدلوا أيضا برواية في المسند وعند النسائي وأبي داود فيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نوم الليل فليغسل يده قبل أن يدخلها في إنائه فإن أحدكم لا يدري فإنه لا يدري أين باتت يده. الجمهور خالفوا الحنابلة في هذه القضية، المالكية والحنابلة والشافعية والحنفية يقولون إن هذا الحكم مطلوب من كل مستيقظ سواء أنام الليل أم نام النهار. ما الدليل الذي جعل الجمهور يقولون بعموم هذا؟ قالوا التعليل، قول الرسول صلى الله عليه وسلم فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، هذا التعليل حاصل أيضا في من نام نهارا، الذي ينام نهارا لا يدري أيضا أين كانت يده. فحيث كان هذا التعليل حاصلا في من نام الليل في من نام النهار أيضا كان يعني يطلب منه كما طلب من نائم الليل أن يغسل يده قبل أن يدخلها في إنائه. وقالوا قال الجمهور أما الحديث الرواية الأخرى من نام من إذا استيقظ أحدكم من نوم الليل فهذا خرج مخرج الغالب، والنص إذا خرج مخرج الغالب فليس له عموم، فليس له مفهوم، لا مفهوم له. إذا استيقظ أحدكم من نوم الليل فليغسل يده قبل أن يدخلها في إنائه. الحنابلة والظاهرية حملوا قوله صلى الله عليه وسلم فليغسل يده على الوجوب، هذا فعل مضارع مقرون بلام الأمر وهذه الصيغة من صيغ الوجوب، فحملوه على الوجوب. قالوا يجب على من استيقظ من النوم، الحنابلة عندهم نوم الليل، أن يغسل يده قبل أن يدخلها في إنائه، يجب عليه. في رواية عند مسلم أن يغسل إذا استيقظ أحدكم من نوم الليل فليغسل يديه ثلاثا. وقلت لكم حملوا هذا الأمر على الوجوب لأن هذه صيغة من صيغ الوجوب وليس عندهم قرينة تصرف هذا الأمر عن الوجوب. وخالفهم الجمهور أيضا في هذه، فمذهب المالكية والشافعية والحنفية أن غسل اليدين لا يجب على المستيقظ إنما يستحب له استحبابا. هذه الصيغة التي ذكرنا لكم صيغة أمر، والأمر عند الإطلاق يحمل على الوجوب على الصحيح من أقوال أهل الأصول، فما الصارف الذي صرف هذه الصيغة عن الأمر؟ قالوا هو التعليل، قول الرسول صلى الله عليه وسلم فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، هذا تعليل بأمر مشكوك فيه، وكل تعليل بأمر مشكوك فيه لا يقضى به الوجوب. من شك في وجود نجاسة في ثيابه لا يجب عليه غسل ثيابه، مفهوم؟ فهذا التعليل بأمر مشكوك فيه هو الذي صرف الأمر عند الجمهور إلى الاستحباب. نعم. في على أن بعض أهل اللغة يقول إن بات هنا معناها سارت، وهذا قول ابن عصفور، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، أي فلا يدري أين صارت يده. وقوله صلى الله عليه وسلم فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، هذا استنبط منه بعض العلماء بأن العلة في غسل اليدين هي خشية حصول النجاسة في اليد، فقالوا العلة في الأمر بغسل اليدين قبل إدخالها في إناء في الوضوء هي ما يمكن أن يمسه النائم من النجاسة التي تكون فيه، ولا سيما أنهم كانوا يستجمرون بالأحجار، فربما مست يد النائم موضع النجاسة إما بعلم وإما بغير علم. وهذا القول فيه نظر. لماذا؟ لأن لمس موضع النجاسة هذا في الغالب لا يكون إلا بقصد، هذا في الغالب لا يكون إلا بقصد. أما مس النجاسة التي لا يدرى أمسها أم لم يمسها فهذه لا حكم لها، لا يقال اغسل ثوبك قد تكون وقعت عليه نجاسة، قد تكون، هذا لا يطلب، لا يقال ما وقع من النجاسة مما لا يدرى به فهذا لا حكم له. ثم لو كان الغسل للنجاسة، لو كانت العلة النجاسة لأن اليد قد تمس الموضع، لكان يجب غسل الثوب أيضا، لأنه أولى بأن يمس الموضع، الثوب الذي ينام فيه أولى بأن يمس الموضع من اليد، ومع ذلك لم يطلب غسل الثوب، فلذلك ليست العلة النجاسة. قال إمام مالك رحمه الله هذا الغسل تعبدي. ما معنى تعبدي؟ أي لا ندرك له العلة. فرق بين أن تقول لا علة له وتقول لا تدرك له العلة. الحكم له علة لكن قد تغيب عنك، مفهوم؟ فلذلك يقولون قالوا هذا الغسل تعبدي. ما معنى تعبدي؟ قال ليس للنجاسة لهذا الذي ذكرت لكم، ولكن ما علته لا ندري، إذن فهو غسل تعبدي. ما ثمرة الخلاف؟ يعني الآن نقول منهم من يقول الغسل للنجاسة، نحن نقول الغسل تعبدي، ما ثمرة هذا الخلاف؟ يكون تعبدي يكون للنجاسة، المهم تغسل يديك. ثمرته لو أنشأ رجل وضوءا بينما هو يتوضأ عرض له ما ينقض وضوءه، انتقض وضوءه أثناء وضوئه، على القول بأن غسل اليدين للنجاسة فلا يطلب منه إعادة غسل يديه لأن يديه حينئذ نظيفتان، وعلى القول بأن هذا الغسل تعبدي فإنه يطلب منه إعادة غسل يديه. وهذا الذي ذكرت لكم وأنه مذهبنا هو الذي ذكره شيخ خليل رحمه الله في اختصره بقوله وسننه، أي سنن الوضوء، وسننه غسل يديه أولا ثلاثا على ما ورد في صحيح مسلم، غسل يديه أولا ثلاثا تعبدا، يعني لأجل التعبد لا لأجل النجاسة، تعبدا بمطلق ونية. الفعل إذا كان للتعبد لا بد فيه من النية، أما إذا كان لعلة أخرى معقولة لا يشترط فيه النية، مفهوم كلام؟ وسننه غسل يديه أولا ثلاثا تعبدا بمطلق ونية ولو نظيفتين، ولو نظيفتين أو أحدث في أثنائه. يا آخر ما قال. نعم. قال عبيد الله رحمه الله وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب قال إذا نام أحدكم مضطجعا فليتوضأ. هذا شروع من الإمام مالك رحمه الله في ذكر نواقض الوضوء. قبل أن نذكر النواقض التي يذكرها رحمه الله في موطئه ألخصها لكم في المذهب لتكونوا يعني لتستحضروا من يعني مما يحسن في تحصيل العلم أن تأخذ الدرس مجملا ثم يأتيك التفصيل. النواقض في المذهب عندنا ثلاثة أنواع: الأحداث والأسباب، وقسم ثالث لا هو بحدث ولا هو بسبب. الأحداث خمسة: البول أكرمكم الله، والريح، والغائط، والودي والمذي. الثلاثة الأولى معروفة: الودي هذا ماء أبيض خاثر لزج يخرج أحياناً إثر البول. والمذي هو ماء أبيض كالودي، لكن هذا يخرج عند اللذة الصغرى. هذه الخمسة أحداث. الأسباب البول والغائط والريح، هذه ينتقض الوضوء منها بالإجماع، والودي كذلك أجمعوا على انتقاض الوضوء به، والمذي ينتقض الوضوء به بالإجماع كذلك. وفيه حديث علي بن أبي طالب قال رضي الله عنه: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل الرسول صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فأمرت المقداد أن يسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. هذه الأربعة التي تقدمت لي الواجب فيها غسلها، إنقاء الموضع منها، البول يعني عدد الريح، البول والغائط والودي، هذه يشترط فقط إزالة النجاسة، سواء أزلتها بماء أو أزلتها بحجارة أو ما يقوم مقامها من هذه الكلينكس الموجود عندنا، بابيجينيك إلى آخره. أما المذي فهذا لا يكفي غسل موضع النجاسة فقط، إنما يجب غسل الذكر كله. لماذا؟ لهذا الحديث الذي ذكرت لكم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغسل ذكره ويتوضأ. فقالوا هذا يشترط في التطهر من المذي غسل الذكر كله. وذلك قال البشار لما ذكر الأحداث: بول وريح غائط مع الودي، واغسل جميع الفرج ناو بنية للمذي بسبب المذي. لماذا قلنا الآن فهمتم لماذا يغسل جميع الفرج؟ لكن إذا غسل جميع الفرج يشترط في غسله أن ينوي رفع تلك النجاسة. لماذا قلنا اشترط النية في غسل المذي ولم نشترط النية في غسل الغائط وهو أشد نجاسة منه؟ لأن غسل الغائط أكرمكم الله وما يعني وما ذكر معه، هذا غسل معقول المعنى، هو غسل للنجاسة. أما غسل المذي، المذي هذا نجس نعم، لكن مع ذلك هذا الغسل ليس غسلا للنجاسة، لأنه لو كان غسلا للنجاسة لوجب غسل الموضع الذي خرج منه المذي فقط، ونحن نقول إن ذلك لا يكفي، إنما يجب أن يغسل الذكر كله. مفهوم؟ لو كان العلة الغسل هي النجاسة لغسل كما يغسل من البول، يغسل الموضع فقط. أما نحن نقول له إذا غسلت الموضع فقط لا يجزئك ذلك، إنما يجب عليك أن تغسل الذكر كله. لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يغسل ذكره. مفهوم؟ طيب إذا وجب عليه غسل ذكره وذكره منهما هو طاهر لم يمسه شيء من المذي، كان هذا الغسل تعبديا، وكل غسل تعبدي اشترط فيه النية. وذلك قال: وغسل جميع الفرج ناو للمذي. هذه الأحداث. الأسباب خمسة أيضا، يقول البشار رحمه الله: أسبابه زوال العقل، هذا السبب الأول، زوال العقل إما بالجن أو بالسكر أو بالإغماء، بالإغماء أو بالسكر أو بالجنون. من زال عقله بهذه الثلاثة فقد انتقض وضوءه، بأحد هذه الثلاثة فقد انتقض وضوءه إجماعا. دليل انتقاض الوضوء بهذه الثلاثة الإجماع، هذا السبب الأول زوال العقل. السبب الثاني النوم. النوم نوعان: نوم طويل أو نوم قصير، وإن شئتم قلتم نوم ثقيل أو نوم خفيف. النوم الثقيل ينقض الوضوء سواء أكان طويلا أو قصيرا. إذا كان النوم ثقيلا سواء طال صاحبه طال نوم النائم أم قصر، فهذا نوم ينقض الوضوء. النوم الخفيف لا ينقض الوضوء. النوم الثقيل ينقض الوضوء إجماعا. ولماذا لا ينقض النوم الخفيف؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. هذا الحديث هو قال ينامون ولم يبين أنوم خفيف هو أم نوم ثقيل. لماذا حملناه نحن على خصوص النوم الخفيف؟ لأننا قلنا إن الإجماع منعقد على أن النوم الثقيل ينتقض به الوضوء، فإذا كان النوم الثقيل ينقض الوضوء لم يبقى إلا أن يحمل هذا الحديث على أنه نوم خفيف. قال هو نوم طويل، نوم طويل أو قصير إن ثقل، لا خف مع قصر. إذا كان النوم خفيفا وقصيرا هذا لا ينقض وضوء، فإذا كان النوم خفيفا وطويلا هذا لا ينقض الوضوء، لكن يستحب له أن يتوضأ. ما الضابط بين الفرق، ما الضابط بين النوم الثقيل والنوم الخفيف؟ الضابط، قالوا النوم الثقيل هو الذي يفقد صاحبه الشعور معه. ما علامة فقدان الشعور؟ قالوا أن يتحدث بجانبه فلا يسمع، أن يكون في يده شيء فيقع منه. القدامى كانوا يمثلون بشيئين، فغالبا ما تجدونهما في كتب الفقه، يقولون إذا سقطت سبحته أو انحلت حبوته، يده فيها السبحة تسقط من غير أن يشعر، هذه علامة على فقدان الشعور. أو انحلت الحبوة، الحبوة هذه في القديم كانوا يطيلون المكث في المساجد، يعني والسواري في المسجد معدودة، والإنسان إذا طال مكثه في المسجد يحتاج إلى شيء يسند إليه ظهره، وإذا سبقك السابقون لا تجد شيئا تسند عليه ظهرك، فإذا طال مكثك في المسجد تحتاج شيئا تستند إليه. فماذا كانوا يفعلون؟ يأخذون عمائمهم ويمرونها من تحت الركب ويعقدونها خلف الظهور، فإذا فعل ذلك أمكنك أن تتكئ على هذا الحبل أو هذه العمامة التي عقدتها. هذا رأيناه في المسجد النبوي، ما زال بعض الناس يفعلونه. والآن مع هذه الكراسي الجديدة التي استحدثت، يعني صار هذه الحبوة إذا طال بالناس زمن لن يروها، يحدثون عنها تحديثا فقط. إذن حلت حبوته، هذا علامة على نومه الثقيل. نعم، نوم طويل أو قصير إن ثقل، لا خف مع قصر وندبا إن يطل. ولمس من تهوى بطبع معتبر بلذة، اللمس بلذة هذا أيضا من الأسباب. قال هو بلذة معتادة ولو ذكر، ولو كان الممسوس ذكرا. إذا يعني بعض الناس يقول الفقه المسلمين فقه ذكوري، وإحنا مع الأسف صرنا قال نسمعها حتى من بعض المتفقهات، وأقول متفقهات ولم أقول فقيهات. الفقيهات لا يقولن إن الفقه ذكوري، والمتفقهات يقولنه. ما معنى ذكوري؟ أنه تعطي للرجال جوج عواد وتعطي للمرأة عود واحد، هذا فقه ذكوري. الفقه ذكوري لأن أكثر الفقهاء ذكور، هذا فقه ذكوري. طيب من حجر على النساء أن يدرسن الفقه؟ من حجر عليهن؟ كان في بعض المدارس ممن يحفظ الموطأ الإمام مالك 500 طالبة، لا أحدثكم عن ذكران الطالبة، 500 طالبة، ونحدث عن بعض أمهات شيوخنا تحفظ المطولات في الفقه. أما هذا ابن عاشير وهذا شيء، ما النساء والعذارة واللي ما عنده ما يدير من العيالات إلى سالات الشغل إلى سالات الديانات قلت تحفظ ابن عاشير. هؤلاء نعم، وما سمعنا من هؤلاء قط أبدا أن الفقه فقه ذكوري، حتى نبت مما ينبت في هذا العصر الذي تنبت فيه العجائب. على كل حال، لهذه القالة ناس تصدوا لها والحمد لله. من الأدلة على أن فقهنا ليس ذكوريا هذا البيت في البشار، قال ولمس من تهوى بطبع معتبر بلذة معتادة ولو ذكر، قد يكون المس له أنثى. هم لا يقولون فالأحكام لا تنصب فقط في صالح الذكر أو على الذكر، إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال في الأحكام. العجيب هذا القضية فقه ذكوري، من العجيب أن يتصور أن أن أن أن السائل إذا كان رجلا أفتي بمسألة فيها تسعها، وإذا كان امرأة أفتيت بفتوى فيها تضييق. والقضية لو عكست لكانت أقرب إلى الحق، مما حفظناه من الأشعار ونسيناه أيضا مما حفظنا. القضاة الذين كانوا إذا تقاضى إليهم رجل خصمه امرأة في الغالب كان القاضي أو كان الحق يميل جهة المرأة، وقد يشتد ما يلحق جهة المرأة إذا كانت المرأة حسناء. قال هو بلذة معتادة ولو ذكر ومس إحليل ببطن الكف، هذا السبب الخامس هو مس الذكر. قال هو ومس إحليل ببطن الكف أو إصبع ومرأة بالخلف. اختلف الفقهاء عندنا هل إذا مست المرأة فرجها ينتقض وضوءها أم لا ينتقض، هذه الأسباب. والقسم الثالث وهو الذي ليس بسبب ولا بحدث شيئان، الردة. هذه الردة تنقض الوضوء، معنى من توضأ فأذن الظهر فارتد سأل الله السلامة ثم عاود الإسلام، هل يصلي الظهر بذلك الوضوء الذي كان توضأه قبل أن يرتد؟ لا، لأن الردة تنقض الوضوء. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، والوضوء من جملة العمل. الشيء الثاني مما ليس هو بسبب ولا حدث الشك، والشك عندنا في ثلاثة أشياء، الشك في الطهارة، والشك في النقض، والشك في السبق. إذا شككت في الطهارة وأيقنت الحدث هذا وضوء منتقد إجماعا، إذا شككت في الحدث وأيقنت الطهارة هذا وضوء منتقد عندنا خلافا للجمهور، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله. وإذا شككت في السابق منهما، أنت تذكر أنك توضأت وتذكر أنك أحدثت ولكن لا تدري السابق منهما والمتأخر، هذا الشك أيضا ناقض للوضوء، وهذه هي نواقض الوضوء في مذهب المالكية. نعم. وقال عبيد الله وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب قال إذا نام أحدكم مضطجعا فليتوضأ. هذا أثر منقطع. زيد بن أسلم متى مات؟ سنة زيد بن أسلم سنة 31 و100، ماذا عندكم؟ 36. وعمر رضي الله عنه مات سنة 23، فزيد لم يدرك عمر، زيد بن أسلم لم يدرك عمر بن الخطاب، فهذا أثر منقطع. هذا أثر منقطع. في هذا الأثر مسألة الوضوء من النوم، هذه عرفتم مذهبنا فيها. إنما الذي أزيد، وهذا المذهب وافقنا عليه الحنابلة، فمذهب المالكية والحنابلة أن النوم ينقض الوضوء، النوم الثقيل ينقض الوضوء مطلقا كيفما كانت هيئة النائم، سواء كان مضطجعا أم جالسا أم قائما أم كيفما كانت هيئته، إذا نام نوما ثقيلا انتقض وضوءه. هذا مذهب المالكية والحنابلة. الشافعية ذهبوا إلى أن الوضوء ينتقض إذا كان نوم ثقيلا إلا إذا كان النائم جالسا، فإنه إذا كان جالسا ونام لا ينتقض وضوءه عندهم. استدلوا على ذلك بحديثين. الحديث الأول هو ما رواه مسلم عن أنس أن رسول الله قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. نحن حملناه على أنهم كانوا ينامون نوما خفيفا. الشافعي رحمه الله حمل هذا الحديث على أنهم كانوا ينامون جلوسا. هذا الحديث يحتاج تقديرا فتكلم، وهذه بأسباب الخلاف بين الفقهاء، لأن نحن قدرنا تقديرا. ما التقدير الذي قدرناه؟ كانوا ينامون نوما خفيفا. الشافعية قدروا تقديرا آخر أنهم كانوا ينامون جلوسا ثم يصلون ولا يتوضؤون. واستدلوا على هذا أيضا بما رواه البيهقي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نام قاعدا فلا وضوء عليه، ومن وضع جنبه فعليه الوضوء. والجواب عن هذين الحديثين، أما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده هذا حديث ضعيف لا يصح الاستدلال، وأما حديث مسلم فهذا ليس فيه التصريح أنهم كانوا ينامون جلوسا، فلذلك نحن نمانع أن يكونوا ينامون جلوسا، نقول ليس فيه التصريح بذلك. أجابوا عن هذا قالوا نعم ليس فيه التصريح بأنهم كانوا ينامون جلوسا، لكن نومهم جلوسا يومئ إليه رواية أبي داود لهذا الحديث، ففيه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يجلسون كانوا ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. تخفق رؤوسهم معناه ايش كيديروا؟ هذا معناه، هذا خفق الرأس. قالوا هذا لا يكون إلا من جلوس. من نام مضطجعا لا يخفق رأسه، مفهوم. وهذا أجيب عنه بما ذكره ابن حجر رحمه الله بأن البزار روى في مسنده بإسناد صحيح عن أنس هذا الحديث بلفظ أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا ينامون، فمنهم من يضع جنبه، فكانوا يضعون جنوبهم، فمنهم من ينام ثم يقومون إلى الصلاة. وهذا فيه التصريح بأنهم كانوا يضعون جنوبهم ينتدون يضطجعون ثم يقومون إلى الصلاة ولا يتوضؤون. دل هذا على أن نوم القاعد كنوم المضطجع إذا يعني إذا ثقل نقض، وإذا لم يثقل لم ينقض. الأحناف مذهبهم عجيب في هذه المسألة، قالوا الوضوء ينتقض بالنسبة للنائم إلا إذا نام قائما أو راكعا أو ساجدا أو جالسا. إذا نام راكعا أو ساجدا أو قائما أو قاعدا هذا لا ينتقض وضوءه. استدلوا بما رواه الدارقطني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نام قائما أو راكعا أو جالسا فلا وضوء عليه حتى يضع جنبه، فإنه إذا وضع جنبه استرخت مفاصله. وهذا الحديث ضعيف باتفاق المحدثين فلا يصلح الاستدلال. قد يقول قائل وهل ينام الإنسان قائما؟ نام قائما. هذا حدثني شيخي الحافظ الجامع عبد الرحيم النابلسي حفظه الله ومتع به المسلمين، لما كان شابا يقول كانوا يصلون التراويح، وكان هو يصلي خلف شيخه لأنه كان من أنبغي طلبته بذلك الوقت، فيلقن شيخه إذا يعني حدث له نسيان واعتراه ذهول في الصلاة. قال في يوم من الأيام نحن نصلي وبجانبي رجل، فإذا أحس بثقل على كتفي، كأنه هذا الإنسان هذا لا أقول لأنه من شدة الثقل كأنه اضطجع عليه. فيقول نحن نصلي وهو الثقل يشتد ويزيد. قال فأردت أن يعني ما يفعله كل إنسان إذا اشتد عليه ثقل يتخفف منه. قال فأملت كتفي هكذا فإذا به يسقط. فهذا دليل على أنه يتأتى نوم الإنسان قائما. ومرة أما بالنسبة للنوم ساجدا هذا يعني متصور. مرة كنا نصلي التراويح، واحد بجانب واحد قمنا من السجود فمكث هو ساجدا، فشرع الإمام في التشهد ولم يعني لم يجلس صاحبنا. والله ما ظننت إلا أن روحه قد قبضت في سجوده هذا. يعني أنا أصلي وأقول هنيئا لله هذا ما تساجد بين يدي الله هنيئا لله. فلما سلم الإمام حركه صاحبه فإذا به قد نام في سجوده. قال أنا ما نمت منذ 48 ساعة أو شيء. فعلى كل حال هذا شيء يتأتى. النوم قاعدا ابن عبد البر روى في كتابه عن بسنده إلى أبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله قال كنت أفتي بأنه لا وضوء على من نام قاعدا. أن كثير من الناس يظن أن من كان ممكنا لمقعدته فإنه لا يتأتى منه الحدث، وهذا كان يظنه أيضا أبو عبيد القاسم بن سلام. قال حتى جلس بجنبي رجل في جمعة فنام فخرجت منه ريح، فلما استيقظ قلت له قم فتوضأ. قال فجعل يحلف بالله أنه ما نام. قال فقلت له قد نمت وقد خرجت منك ريح. فقال لي بل منك خرجت. قال أبو عبيد فزايلت ما كنت أقوله من أن نوم القاعد لا ينقض، وصرت أفتي بأن من نام قاعدا أيضا وثقل نومه انتقض وضوءه. نعم. وقال عبيد الله رحمه الله وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن تفسير هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، أن ذلك إذا قمتم من المضاجع يعني النوم. وهذه أحسنت إذ قرأت وأسأت إذ قرأت كما قرأت، وأنا أهتبل هذا لأحدثك وأحدث من يسمع. الآن هذه الآية تقرأتها بورش من طريق الأزرق، هذه الآية حصل لك فيها مد بدل، مداني للبدل يا أيها الذين آمنوا ورؤوسكم، وعندك فيها مد متصل منقطع. ورش المد المنفصل هذا يمده إشباعا، ورش طريق الأزرق والذي هو الطريق الذي يقرأه به المغاربة يمده إشباعا، يمده مدا مشبعا. صاحبنا لم يمده مدا مشبعا، وكذلك يفعل كثير من الناس الذين يصلون التراويح بالناس لا يمدون مدا مشبعا، وهذا لا يجوز. وهذه أقولها دائما للطلبة الذين يقرؤون علي، لا يجوز أن تتصرف في الرواية، هذا الآن تصرف منك في الرواية، تقرأ بورش من طريق الأزرق هذا يمده مدا مشبعا، لا بد فيه من ست حركات، تمده مدا مشبعا إذا أردت أن تكون أمينا على الرواية التي وصلت إليك كما كان أمينا عليها الذين أوصلوها إليك. يقول واحد أنا إذا صليت التراويح الناس يعيوا بالأزرق، يعيوا ولا ما تصليش بالأزرق؟ هذا ما هذا، هكذا وصل إلينا، وهكذا وصل إلينا ممن؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا أقرأه جبريل، وهكذا سمعه جبريل من رب العزة. كيف تتصرف أنت؟ أش دخلك في هذا الشيء؟ أمانتك أن تؤدي كما سمعت، لا أن تتصرف تقول خفوا على الناس، تخفي على الناس فيما هو لك، في الشيء الذي أنت يمكنك أن تتصرف فيه. من طيب هذا المد المشبع يقرؤونه توسطا، والمد المتوسط أن صاحبنا قرأ رؤوسكم بالقصر، هذا صحيح، هذا الأزرق له أيضا وجه للقصر في مد البدل، لكنهم لا يقرؤون به. وأنا الآن أخص كثير من الحمد لله الآن كثير من الطلبة ينتبهون لهذا، والناس إذا وجدت قارئا حسن الصوت حسن التلاوة ولو قلب حمزة تصبر معاه لأنها تلتذ بكلام الله يقرأ قراءة حسنة، ولكن اللي تيشرب ثلاثة زليف الحريرة ويجي يحاسب معايا أنا يقول لي لا سيدي زرب ليا، ما تجيش أخويا صلي بوحدك وزرب راسك. أما أن تتصرف في الرواية فهذا لا يحق لك، وحتى من يقول لك أنا يخفف على الناس هذاك الشيء يخفف المد اللي فيه ستة دير فيه أربعة، المد اللي فيه أربعة دير فيه ثلاثة، المد اللي فيه جوج ما نديروش، يواجي ما نخففنا على هاد الناس كاع ما نجيش وما يجيوش هاد الناس ونتخفوا كاملين وما نصليوش. هذا ليس لك، أمانتك أن تؤدي كما وصلك، أن تقرأ هذا ورش من طريق الأزرق هو هذا، جاك صعيب قرأ شي رواية أخرى، عندنا 14 رواية غير في السبع 20 في العاشر، قرأ شي رواية أخرى، عطى الله الروايات السهلة الموجودة كثيرة اقرأ. هو أنا أقرأ بالأزرق أريد أن أقرأ بالأصبهاني، الأصبهاني سهل ماهل لا فيه مدود لا إشباعات لا مزيان، إيه واش ندير؟ ما وجدت أحدا أقرأ عليه الأصبهاني، ماذا أفعل؟ مشي كتاب فلان فيه كيفاش تقرأ الأصبهاني، إذا وصلت لكذا دير كذا، وإذا فصلت كذا عمل كذا. منين تتخذ الآن هذه الرواية؟ من, من, من أوراق، من سبقك إلى هذا؟ ابتدعت في الإسلام بدعاه،